هنكمل ان شاء الله. القلب السليم الخالي من البدع المطمئن للسنة، القلب الخالص من الأوصاف الذميمة كالأغلال والأحقاد، وده طبعا اللي هنتكلم عليه. القلب السليم من موالاة المشركين وحبهم، القلب السليم من آفة المال والبنين. النهاردة ان شاء الله بقى هنتكلم عن القلب المريض. أسأل الله أن يعقينا. بصوا قطعا ولازم تفهموا ان احنا كلنا قلوبنا فيها شيء من المرض، فأسأل الله أن يقينا وأن يطهرنا ويعالجنا سبحانه وتعالى. إيه هو القلب المريض يا أخواتي؟ هو قلب له حياة ولكن به علة، يعني هو قلب إيه؟ حي لكن عيان. فاهمين يا أخواتي؟ يعني التاني قلب ميت اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح، اللي هو ما فيش خالص، يعني طبع الله على قلوبهم، لكن ده قلب حي لكن فيه علة، فيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص والتوكل عليه ما هو مادة حياته. يبقى هو إنسان بيتوكل على الله وبيحب ربنا وبيخاف من ربنا وبيرجو في الله وكل الكلام الجميل ده، تمام؟ هو مادة حياته حب الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من حب الشهوات وإيثارها والحرص عليها والحسد والكبر وحب العلو وحب الفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. يبقى هو في حياة بحبه لله سبحانه وتعالى ومن التوكل عليه ومن الإنابة ومن الخضوع، لكن في نفس الوقت في إيه؟ في عين، في مرض، في إيه بقى؟ في حب شهوات، في حب الرياسة، في حب التطلع، ما إلى ذلك. فهو بين داعيين، في حاجتين بيشدوه، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى أنواع القلوب الثلاثة في آية عظيمة في سورة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يبقى معنى كده أول حاجة هو الشيطان ماله بيلقي إيه؟ بيلقي فتن، تمام كده؟ الفتن دي بقى ليها قلوب، ثلاث أنواع من القلوب هتتعرض للفتن دي. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يبقى أدي نوعين الفتنة، اللي هو الشيطان لما بيلقي الفتنة أدي نوعين بيتعرضوا لإيه؟ لفتنة الشيطان. أول حاجة اللي في قلوبهم مرض، والتانيين القاسية قلوبهم اللي احنا قلنا اللي عليهم امبارح اللي هو القلب الإيه؟ الميت. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يبقى ده النوع الايه؟ الثالث اللي هو القلب الايه؟ السليم. ركزوا معايا أخوات، الآية فيها ثلاث أنواع من القلوب، في قلب اللي هو فيه قلوبهم مرض، وفي قاسية قلوبهم، وفي الايه اللي أوتوا العلم اللي هم المؤمنين، خلاص كده؟ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالقلب الآية دي في الآية الأخيرة اللي هي وليعلم ولا يزال الذين كفروا في فتنة أو في مرية من اللقاء، مش هو ده الصف الثالث؟ لا أنا مش سامع. لا دي انت بتتكلمي على هنا كفروا، لكن انا بتكلم على انواع القلوب. نوع القلب هو ربنا ذكره باسم القلب الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وهذا تفسير الامام السعدي. خلي بالك، وعلى فكرة كتير جدا جدا من المفسرين قالوا نفس التفسير، ان هما دول التلات ايه؟ التلات انواع. حتى هو هنا معرفهم قال لك ايه؟ في قلوبهم، نعم، الآية رقم 52 للآية رقم 54 في سورة الحج. الإمام السعدي قال إيه؟ في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم ضعف وعدم إيمان تام. ما قالكيش ما فيش إيمان خالص، لكن قالك فيه إيه؟ عدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليهم، أي فتنة يتأثروا بيها، يتأثروا، خلاص كده؟ طيب القاسية قلوبهم بقى الغليظة التي لا يؤثر فيها أجر ولا تزكير ولا زجر، يعني ما فيش حاجة بتأثر فيها خالص، ولا تفهم عن الله ورسوله لقسوتها. عارفين اللي هو كده إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، مرض على مرض لغاية ما القلب بقى قاسي، خلاص كده أخوات؟ يبقى دي التلات إيه؟ أنواع. فالقلب المريض إذا غلبته الشهوة تحول إلى قلب إيه؟ أو يميل إلى القلب الإيه؟ الميت. وإذا غلبته الرجوع وغلبه الرجوع إلى الله يميل إلى القلب الإيه؟ السليم، خلاص؟ يبقى ده لو زادت عليه الشهوة وأشربها يلتحق بالقلب الميت، ولو زادت عليه يعني الرجوع، زاد عليه الرجوع إلى الله والإنابة. إن الذين آمنوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى معنى كده، هل معنى كده ان المتقي مش هيأتيه طائف من الشيطان؟ لا طبعا مش ممكن، لازم يأتيه تذكروا. فإذا هم مبصرون في سورة الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يجي الشيطان يقعد يقول لك إيه، هو ربنا ليه بيعمل فيكي كده؟ هو ربنا ده انت لما كنتيش ملتزمة ما كانش بيحصل لك الكلام ده، لما بقيتي ملتزمة وبقيتي عارفة طريق ربنا كل المصايب دي بتحصل لك؟ لا، ما هو يبقى في خلل، يبقى انت كده ماشي غلط. وهكذا تذكروا، تردي عليه بقى، فإذا هم مبصرون. ودي فايدة تعلم القرآن والسنة يا أخي، إن أنت لما بتتعلمي وتفهمي الآيات بتعرفي يبقى ليك حجة مع الشيطان. أول واحد المفروض نرد عليه مش الناس. يعني كتير من الأخوات يقول لك إيه، أنا عايزة أتعلم عشان يبقى لي لسان حجة مع الناس لما يجوا يعندوني في القرآن وفي الإيمان وفي التدين و أعرف أرد عليهم. لا، ده أنت أول واحد المفروض وأولى إن أنت تردي عليه الشيطان. وهكذا. طيب، وعن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مهم جدا يا أخي، تعرض الفتن على القلوب عرض العود على الحصير، تعرض الفتن على القلوب عرض العود على الحصير. عارفة حصيرة الجبنة اللي احنا بنعمل فيها الجبنة القريش، فيها أعواد كده جنب بعضها، الفتن بقى مش بتجيلك على بعضها، ده الفتن بتجيلك ايه، فتنة فتنة، فتنة الدين، فتنة المال، فتنة السلطة، فتنة حب النفس، فتنة الجمال، فتنة أي، بصي الفتن ما أكثرها، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، نسأل الله السلام. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. بمعنى لما تجيلك فتنة، يا شيخ اللي انت لابسه ده هو ده لبس يرضي ربنا؟ يا شيخ ده انت اللي قد، انت اللي زيك كده لسه بيلبسوا وبيتغندروا وبينزلوا والبوت لغايه الركبه والسكيني ومش عارفه ايه، وانت لابسه مبهوه والدنيا بايظه وعماله تطيري في الشارع. انت ايه يا بنتي، انت باتمان، انت بتطيري ليه كده؟ لا لا لا، ده ما ينفعش. يبقى دي ايه، دي فتنه، تمام كده. القلب بقى المطلوب منه ايه، هل هو ان هو يعني يقول لا هو محصن، يعني المفروض ما يجيلوش حاجه زي كده؟ مش ممكن، مش ممكن. لازم ايه بقى يحصل، يحصل بتزقي. عارفه يعني ايه تزقي؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ستير يحب الستر، كلما زدت سترا كلما احبني الله. لا انا ان شاء الله زي ما انا مكمله، مالكش انت دعوه. وهكذا هذا الانكار ينكت في قلبك نكته بيضاء، حتى لو لسه في قلبي ريب والتراب وكلام من ده كتير، حتى لو في قلبك التراب، الله سبحانه وتعالى يريد ان يطلع على المجاهده ولا يريد ان يجعلك يعني ان انت توصلي. يعني الامام احمد بن حنبل اخوات حتى الموت لغايه سكرات الموت كان بيقول لك لا لا، يقولوا له قول لا اله الا الله، يقول لك لا ليه ما تقولش لا. ابنه لما فاق قال له انت ليه لا تقول لا اله الا الله يا ابي، فتقول لا، نلقنك لا اله الا الله، فتقول لا ليس بعد. فبيقول له، قال لهم ايه، قال لهم انه كان ياتيني الشيطان فيقول لي فلت مني يا امام، فبيقول له ليس بعد. الإمام أحمد بن حنبل أخذ، الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة وجامع السنن. وهكذا، فأنت لا تتخيلي أن أنت علشان بقيتي قوية لا يأتيك الشيطان ولا ينزغ في قلبك، مش ممكن. لكن أيما قلب أنكرها، أهم حاجة أن أنت إيه، تنكريها وتدافعيها، نكتت فيه نكتة بيضاء. أنت نازلة المسجد، يا نهار أبيض، ده على فكرة عملك ده في رياء، عشان الناس يقعد يقول لك يا سلام ده انت الفظيعه وانت بتحفظي وانت بتقولي وبتقعدي تدي الدرس، ده انت بصي ده انت معلم بيك الا ربنا، ده انت قلبك ده مش عارفه ايه. هذه شبهه، تمام، لان مش، خلي بالك هو مش عايزك تبقي على اخلاص اصلا، كون ان هو عايز يقعدك في بيتكم ده ايه، ده ايه، ده شبهه، ده شبهه بيلقيها عليك. فانت لازم تعملي ايه، تدفعيها. الحمد لله الذي جعل كيده في الوسوسه، يا دوبك ان هو يوسوسك انت تدفعي تقولي له لا انا عايزه ابقى مش مخلصه، ما لكش انت دعوه، لان الاخلاص مش هو اللي هيديهولك، انت بتطلبيه من الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا لسه هناخده في باب الرياء. فاي يبقى دي ايه، نكتت فيه نكته بيضاء. الانتقام مثلا، فلانه عملت فيا ده انا لازم انتقم منها، لازم اجيب لها واشيل لها واحط لها، دي شبهه، تمام، ده طائف من الشيطان لازم تدافعيه. لما تدافعيه وان كان في قلبك غصه خلي بالك وتعب من المدافعه دي ومش قادره عليها 100%، هذا جهاد ينكت به في القلب نكته ايه؟ بيضاء. وايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء. يعني ايه اشربها؟ سابها بقى تتوغل. ده انا فعلا لازم انتقم منها. نزعت الانتقام فينا كلنا اخوات. وعشان تبقي فاهمه القلب السليم تماما تماما ابيض ما فيهوش اي نوع من الامراض خالص، ده قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو اتشال منه اصلا المضغه اللي هي فيها ايه؟ اللي فيها السواد وفيها الغله وفيها الحقد، اللي هو نصيب الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اكثر الاقوال ان هو شق صدره مرتين صلى الله عليه وسلم. فالموضوع مش سهل زي ما احنا فاهمين، وان هناك بقى قلب يا سلام ابيض خالص حليب مش عارف ايه، لازم يبقى فيه، لان دي نزعه عندي وعندك. تمام؟ طيب، فنكتت فيه نكته بيضاء. الحديث ده مهم قوي. ليه بقى يا اخوات؟ عشان الاحداث اللي انت بتشوفيها حواليك في المجتمع. الاكل بدون سبب، قلع الحجاب، قلع النقاب، وهكذا الاشياء دي. الحديث ده يفسر لك الظواهر دي، بمعنى لا تتخيلي ان انت الحادثه اللي انت بتشوفيها دي بتحصل النهارده، لا، ده القلب اشرب من زمان وتنكت فيه نكته فوق نكته فوق نكته حتى يصير اسودا مربادا كالكوز مجخيا. يعني انت بتشوفي اللقطه الاخيره، فلان قتل، فلانه قتلت، طب انت مطلعه على قلبه اصلا في ايه من زمان؟ لا، اكيد في صراع، بس الصراع ما عرفش هو ينتصر على الايه؟ على الشيطان. فضل ينكت نكته سوداء نكته سوداء نكته سوداء لغايه ما بقى اسود مربات كالكوز مجخيا زي الكوبايه المقلوبه، لا يمكن منكرا ولا يعرف معروفا. الكوبايه لما تجيبيها تقلبيها، لو دلقتي فوقها ميه هتشرب ميه؟ مش ممكن، خلاص كالكوز مجخيا. هي دي، هو ده اللي خلعت النقاب، او اللي تنازلت عن اسلامها، او اللي تنازل عن اسلامه. انت شفتي اللقطه الاخيره، انت شفتي قبل كده القلب فيه ايه؟ عشان كده بقول لك ما تحكميش على الناس، احكمي على نفسك، احكمي على القلب اللي فيه ونزعت الانتقام اللي فيها. كلنا عندنا نزعات يا اخوات، نزعت عدم العفو وهكذا. فكل ما سيب القلب الدنيا تبرطع فيه بقى والشيطان يعمله، وانت لازم تكرهك، دي بتكدلك، دي بتعملك، وانا عمال عبي نكته سوداء نكته سوداء نكته سوداء. هاجي بقى في يوم هعمل حاجه انت مش متخيلاها، تلاقي نفسك بتعملي حاجه انت مش متخيلاها. ليه؟ اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. برصيص العابد يا اخوات قعد يعبد ربنا 70 سنه، 70 سنه عابد راهب في خيمته، وفي الاخر طبعا الشيطان ما جابهالوش مره واحده، لا، الاول اذني وقعد يزين له الزنا، وايه كمان يسره له، بعد ما زنى قتل، وبعد ما قتل مفيش مخرج غير من ايه؟ لازم تسجد لي، انا هخرجك من اللي انت فيه بس لما تسجد. فما انت تبقي ثابته وعلى الارض ثابته، ما تفتكريش ان انت عشان شمهورش يعني. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ابدا. فخلي بالك ان انت المطلوب منك المجاهده، لان المجاهده هي اللي هتخلي قلبك ابيض، هي اللي هتخلي فيه نكته بيضاء نكته بيضاء فوق نكته بيضاء، فيصبح القلب ابيضا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. طبعا جهاد، اعظم الجهاد جهاد النفس، زي ما الامام الهروي بيقول اعظم الجهاد جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اعفو؟ لا ما عفوش. اصفح؟ لا ما اصفحش. اسامح؟ لا ما اسامحش. انتقم؟ لا ما انتقمش. اتحجب؟ لا ما اتحجبش. البس الزي الشرعي؟ لا ما البسش. اقوم اصلي الفجر؟ لا ما اصليش، وهكذا. اقول الكلمه اللي توقع عيلتين في بعض ولا تطلق الراجل من مراته؟ لا ما اقولش الكلمه يا اخواتي. الكلمه تدخل جهنم، كلمه ترفع في الجنه، الكلمه تدمر بيت، الكلمه تعقد كتاب، الكلمة يطلق بها الراجل مراته، هي كلمة، بكلمة يستحل فرجها، وبكلمة تحرم عليه، وبكلمة يدخل في الإسلام، وبكلمة يخرج منه. كلمة. فانتبه للسان. إن شاء الله نجي عن دورة تانية للسان وآفاته. طيب. يبقى ده الحديث ده يا أخوات يعني عمدة في هذا الباب، وهو باب القلوب. وطبعا الكلام اللي أنا قلته أقصد به قضايا معينة في المجتمع. فبالله عليك كفي لسانك، كفي لسانك. أخوات اللي عمالين يشيروا عمال على بطال، ويجي لك ويتحط عليك ويشيلك وينتقم منك أيا كان إيه الحادثة، دعي الخلق للخالق. أسأل الله أن يتوب على كل عاصي، أسأل الله أن يتوب على كل عاصي. لا تستص يعني خليك في نفسك بس، اسأل الله الثبات. هنتكلم بقى، هنبدأ نتكلم أخوات عن كبائر القلوب. القلوب فيها كبائر، زي بالظبط في كبيرة الزنا، كبيرة السرقة، كبيرة الربا، كبيرة الإتيان الساحر، كبيرة القتل، كل دي كبائر. هناك أيضا كبائر للقلوب. ومن جمال كتاب فكروني بس أقول عن مراجع تاني لأن في بنات سألوني عليه، من جمال كتاب الإمام الذهبي أنه تعرض أولا، والإمام محمد عبد الوهاب أيضا تعرض في كتابه أولا لكبائر القلوب، ثم انتقل إلى كبائر الجوارح. كبائر القلب يا أخوات، فيقال أن المرء بأصغريه المرء اللي بيقيسه حاجتين، قلبه ولسانه، قلبه ولسانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. أول كبيرة نتكلم عنها يا أخوات كبيرة الكبر. الكبر اللي خرجت إبليس من الجنة وجعلته مغضوبا عليه وجعلته شيطانا رجيم. قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإذا أصاب الكبر القلب أهلكه. طبعا الكبر ده مرض، مش بس مرض، ده من كبائر القلوب، لازم تفهمي كده. صاحب الكبر يتعامل بنقيض ما يقصد. يعني ايه؟ هو بيقصد ان هو يتعالى على الناس، الله سبحانه وتعالى يذله. يتعامل بنقيض ما يقصد. ما هو الكبر يا خالد؟ هو ان يرى الانسان نفسه ويعلو بنفسه على الاخرين. في فرق بين الكبر والعجب، وده اللي احنا هنفهمه دلوقتي. الكبر ان انا اشوف نفسي في نفسي بس، مش بس كده، اتكبر على اللي حواليا، يبقى ده متكبر. والله سبحانه وتعالى من أسمائه المتكبر، فما ينفعش أبدا إن أنت يبقى عندك كبر، ما ينفعش. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المعجب بنفسه، والفخور على غيره. يبقى لازم تفرقي إن الكبر معجب بنفسه في نفسه بس، ولا إيه؟ ولا على غيره كمان؟ على غيره، لأن العجب بقى هو اللي معجب بنفسه بس، لكن الكبر لا، الكبر معجب بنفسه ومختال على غيره، على غيره، شايف ان غيره ايه اقل منه، فبالتالي بيظهر له ان هو احسن منه. خلاص كده؟ يعني بمعنى اصح العجب جوه القلب، الكبر جوه وبره. فاهمين يا اخوات؟ الكبر جوه وبيظهر بقى عليك، تلاقيها كده طنطزه، شايفه نفسها، بص لك بازدراء، بتعامل مثلا الناس البسطاء الفقراء بعلو من فوق، تفتح كده العربية وتديها كده بتأفف. هذه المظاهر من مظاهر الكبر، تمام كده؟ طيب. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر مش هيدخل الجنة. أنا عايزة أفهمكم حاجة، عدم دخول الجنة دائما مرتبط بالكبائر. لما حديث يقول لك ما حد اللي مش هيخش الجنه كذا، يبقى ده مرتبط بالايه؟ بالكبائر على طول كده. واحنا قلنا امبارح ان هو عدم دخول اولي، مش عدم دخول خالص، مش تحرم عليه الجنه يعني، عشان بس نفهم. لا، ده عدم دخول اولي، يعني هيتحاسب وهيتعذب بهذا الكبر. خلاص. طيب. فقال الرجل، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. شوفوا سؤال الصحابة فيه يعني تورع، خايفين من ربنا، فيه خشية. بيقولوا طب وبعدين يا رسول الله، طب ده الإنسان أصلا مننا بيحب يبقى إيه، يلبس شيك، يعني هل في تعارض ما بين الشياكة والنظافة وإن الواحد يبقى ماشي كده شكله جميل خلاص كده؟ طبعا شكله جميل ده للرجال مش لينا. أنا بص أخوات الصحابيات عندما نزلت آيات الحجاب خرجوا وكأن على رؤوسهن الطير وعلى رؤوسهن غرابيب الصوت، يعني كانوا إيه؟ قال لك إيه؟ تفيلات. عارف يعني إيه تفيلات؟ يعني حدش يبص لهم، أيوة شققنا مروطهن بالظبط كده، وغطوا بيها نفسهم وغطوا بيها وجوههم. لا أنا بس بقول على كلمة تفيلات، يعني مش لازم بقى مش عارف ايه. والبرفان، برفان خلوا بالكم يا اخوات، خلوا بالكم الريحه بتبقى طالعه جدا، الريحه ما شاء الله جميله. والله كنت مره في مكان وراجل بيتكلم على واحده بيقول اما ريحتها كانت ريحه تحفه. شوفي لما هو بسبب ريحتك يقعد يتخيل، مش ممكن، مش لازم يتخيلك انت على فكره، ممكن يتخيل حاجات تانية خالص وتحركي شهوته. انت يا شيخة بتطلعي من بيتك بتقولي اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل، فانت كده ممكن تكوني بتضل غيرك. فانتبهي لموضوع البرفان ده أخوات، في بيوتكو حطي اللي انت عايزاه، تبقى الواحدة في برة شوفي عاملة ايه، وأفاجأ ان في ناس بتتطلق بسبب الريحة. ايه يا ولاد ده يا ولاد، هو احنا عكسنا الآية؟ بقى انا في البيت اقعد معلم بيا اللي ربنا، والراجل يشتكي من ريحتي اقسم بالله زي يحدث، واستشارات بتجيلي شخصيا، تلاقي يعني الام الزوج والزوج نفسه يشتكي يقول لك لا في حاجه مش طبيعيه، ونبهت مره واثنين وثلاثه وفي. طب وبعدين؟ طب يبقى احنا بنقول للي بره ما تحطيش واللي جوه حطي، هي دي عايزه وصايا؟ مش عايزه وصايا يا اخوات. سبحان الله، يعني لا يرى منك الا الجميل سبحان الله. طيب لا يشم منك الا اطيب ريح، كوني له ارضا يكن لك سماء. عايزين دوره بقى في موضوع ده للبنات. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه بطر الحق؟ رد الحق. فلان علشان ما بطئهاش لو قالت كلمه حق انكرها، اقول لا ما ينفعش. ليه كده؟ انا ما بطلقهاش كلمه، ده كبر. حد من اهل زوجك قال كلمه حق، وجه مثلا ابن من عيالك، وجه بنت من بناتك، ما ينفعش حاجه تلبسي كده، ما ينفعش تروحي المدرسه بالشكل ده، ما ينفعش تعملي كذا، ما ينفعش تكلمي فلان بالطريقه الفلانيه، انا لقيتك بتكلمي فلان في الشارع. بنتك تيجي تحكي لك عشان انت مش طايقه اهل جوزك، تقولي لها ايه وهو ماله يتدخل في اللي ملوش فيه ليه؟ ولكن هذا حق، والحق احق ان يتبع. يبقى ده ايه؟ كبر. فانت مش ما تتخيليش ان الكبر بس ان انت ترفعي كتافك كده وتمشي عامله كده، لا، ده الكبر رد الحق، بطل الحق ان انت ترضيه. مش عاجبك واحده زميلتك في الشغل بتقول كلمه حق عن واحده، الواحده دي انت اصلا ما بتحبيهاش، وهي بتقول كلمه حق تقول اسكت اسكت اسكت ما تعرفيش حاجه، بس هي كلمه حق، تقول لك انا بقول كلمه حق، تقول لا لا لا انا مش مصدقه الكلام ده. يبقى ده ايه؟ كبر. بطر الحق. غمط الناس، ازدراء الناس، يعني شوفي كل الناس بالنسبه لك اقل منك، سواء في جمال اقل منك، في مال اقل منك. بتبان قوي يا اخوات في ايه؟ حاجتين صراحه انا بشوفهم في المجتمع، يعني عند تزويج الشباب تيجي تحصل اي كلاش كده ولا اي حاجه كده، ايه ده ايه ده ايه ده، هما ما يعرفوش هما مناسبين مين؟ ايه ده ايه ده؟ هي ما تعرفش هما نسوا نفسهم ولا ايه؟ بس شكرا كده، انت كده مش في قلبك ذره، ده انت في قلبك بقليله كلكيعه مشكله. دي حاجه تكتير. اتفضلي. ما بين الاثنين بتعمل فجوه. نسبه الايه؟ الجمال ما بين الاثنين بتعمل فجوه. الجمال ما بين الولد والبنت، يعني وهو الولد يؤخذ بجماله؟ ايوه ما هي دي مشكله. المشكله ان الولد هو اللي عامل فجوه، ما تفهميش ازاي. وهذا من مما ابتلينا به والله، ان الراجل يبص الجمال ويبص ان البنت اجمل منه. ما هي عم لو شبهك هتبقوا انتوا الاثنين حزينين يعني، طب هتعمل ايه انت؟ انت هتبقى مسكين. ده دخل اللي عنده هو، ايوه بيبقى نقص. ده دخل نقص بالظبط، ما هو ده برضه في قلبه مرض. وفي نفس الوقت البنت ما تبصش لجمالها، لان جمالك ده سبحان الله، الله سبحانه وتعالى الذي اعطاك اياه ممكن ياخده في لحظه، في لحظه والله ياخده. بنشوف كتير، بنشوف كتير بتقول لك مش عارفه شعرها كان لغايه فين ونازل لغايه فين. سبحان الله، تبتلى في شعرها، تبتلى في جمالها، يدلق عليها حاجه، ده شيء. وما بكم من نعمه اخواتي سبحان الله. بس هي دي، ده اول سلوك بشوف فيه كبر صراحه. تاني حاجه بقى مع المدرسين في المدارس او كده، مدرس مثلا يشخط لبنت، يشخط لولد. انا بلاقي صراحه تصرفات الامهات اوفر اوفر. ايه ده ازاي؟ ويروحوا بقى يمسكوا، ايه ازاي يحصل كده وانتم مش عارفين ده مين؟ هي الدنيا سايبه مش عارفه ايه. يعني بقودع كتير صراحه ان انا امضي على شكاوي وكده، انا صراحه بكبر دماغي. ياما تزعق لنا يا اخوات. طبعا كل واحد ليه حدود، وبرضه المعلم يعني لا يجور في حقي، تمام. بس في نفس الوقت برضه الام ما تبقاش قاعده يعني كل، اقسم بالله انا اعلم امهات بيروحوا الفصل يجيبوا البنت صاحبه بنتهم من الفصل كده. ازاي تقولي البنت كذا والبنات يبقوا مع بعض بيهزروا وبيضحكوا بيتكلموا؟ ازاي؟ تعرفيش هي مين دي؟ باباها لو حب يطربق المدرسه دي طربقها. يا نهار ابيض، نرجع بعد كده نقول احنا اللي فينا ايه وحكايتنا ايه واللي فينا ايه والهم جاي لنا منين والعنوسه جايه لنا منين والامراض جايه لنا منين؟ بما كسبت قلوبكم يا اخواتي، باللي فينا والله، باللي فينا. فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. بالظبط زي مثلا ما واحد بيوقف حد في لجنه ولا بتاع الطريق، ايه ده انت ما بتعرفش انا ابن مين؟ تعرفش انا ابن مين ولا ايه؟ اي ما بتعرفش ابن مين، دي اللي ودتنا في 60 دقيقه وهكذا. بيعدوا ولا يعني ولا يحيق المكر السيء الا باهله. بس ده عند الله. سيبكم من الدنيا يا اخواتي، سيبكم من الدنيا، لكن المهم اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، فخلي بالك برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قالش في قلبه مملوء كبر، قال لك ايه؟ ده ذره. يا نهار ابيض، اللي احنا النماذج اللي انا بحكي عليها دي ودي عندنا كلنا يا اخواتي، عندنا كلنا. دي مش ذرات، ده كيلو، ده كيلو او كيلو ونص، مشكله يعني. طيب خلي بالك بقى ان ممكن جدا يبقى الانسان متقي الحمد لله الكبائر كلها متجنبها، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني خلي بالك انا ممكن ابقى الحمد لله متجنبه الزنا والسرقه والقتل وكذا وكذا وكذا وكل والربا وكل الكلام ده، ويبقى في قلبي ايه؟ كبر. فهي كبيره، كبيره، اقسم بالله كبيره الكبر. طيب لا يدخل الجنه طبعا بيناها ان هو عدم دخول اولي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم ان الله جميل يحب الجمال، وكأنه يقول أن الكبر في القلب ليس له علاقة بالنظافة والشياكة، وأن الواحد يبقى شكله إيه مهندم وريحته طيبة من الرجال وما إلى آخره، تمام؟ وهكذا. فبطر الحق زي ما احنا قلنا وغمط الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. العتل اللي هو الغليظ الجاف، واحده جافه ما بيبص يعني يقول لك ايه وشها ما بيضحكش، مش عارفه الطبق مش عارفه ايه كده، مفيش جفاف كده ناشفه حتى مع عيالها. عارفين الرجل اللي كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبوس احفاده وبيبوس اولاده، فقال له ايه ده؟ ده انا عندي 10 ابناء كان اسمه الاقرع وما ببص ولا واحد فيه. قال له ما يعني ما عملي لك اذا كان الله قد نزع الرحمه من قلبك؟ انت ما عندكش رحمه اصلا. من اشد الحاجات يا اخواتي اللي احنا افتقدناها جدا الحضن الدافئ في البيوت، حضن الاب لبنته، مهم جدا الموضوع ده يا اخواتي، الاحتضان الاسري. لو الاب ما احتضنش بنته هتدور على حد بره يحضنها. لازم تشبع عاطفيا، لازم. ولو الاب جاف انت تنبهيه، خد البنت في حضنك، كلمها، كلم معاها، حسسها بالحنان، حسسها بالقرب. مش كل حاجه مصاريف مصاريف مصاريف وخلاص، ضغط المعيشة جعلت الرجال والآباء ملهمش أي دعوة بالدنيا، وهذا خطأ كبير. مش لا يكفي الأم لوحدها، إيه المشكلة لما يدخل البيت وإزيك يا حبيبة قلبي ويحضنها ويكلمها؟ لو ما تكلمتش معاها هتدور على غيرك تتكلم معاها، لأن دي بتبقى لازعة داخلية، هي عايزة تشبع. ولازم نقول الكلام ده ونعريه لأنه مهم جدا. ما هو طبعا أنا بتكلم عن الرجل بالنسبة للبنت، أنا بتكلم عن الأب بالنسبة للبنت. الزوجة عموما من طبيعتها، عموما من طبيعتها بفطرتها حنينة إلا ما رحم الله، وإلا يعني من نزع الله سبحانه وتعالى من قلبها الرحمة، ولكن عموما بتميل إن هي إيه، إن هي تطبطب وتحن وتعمل وتدلع وهكذا. لكن المشكلة بقى بالنسبة للبنات في الآباء، لا الأب يا إما استف جدا يا إما بيع القضية، ودي مشكلة ودي مشكلة. يعني حتى الأبناء دلوقتي الصبيان الذكور لا يجدوا إن أبوهم بيتكلم معاهم. تيجي تقولي للأم هل فهمتي ابنك أو أبوه فهمه يعني إيه احتلال، يعني إيه اغتسال، يعني إيه يتطهر ويتنزه من البول، يقولك تقولك هو أبوه فاضي. طب ماشي أبوه مش فاضي، طب أنت فهمتي؟ لا أنا كاسف. طب أنت بتكسفي وأبوه مش فاضي، جيب مني فهمه. طيب النت بقى بيعرفوا منه حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. ما تبقيش مدافعة يا أختي الحبيبة، ما توقفيش أنت في موقف الدفاع لما هو يجي يقولك على حاجة تقولي له لا ده غلط. لا اتكلم أنت، لازم تعلمي. أنا أم، الزوج دوره تنحى لأسباب معينة، المعيشة اللي احنا شايفينها خلاص، يبقى أنت اللي مسكت الدفة. تقولي أنت لا ده المفروض تعمل كذا وتتنزه من البول كذا. لكن لما أنا بشوف يعني ولاد صغيرين بيقفوا كده واسمع، يعني هو بيقعدوا يتبولوا وكل رذاذ البول بيجي على هدومهم، وبعد كده يخشوا يصلوا في المسجد، هذا من عدم تعليمك انت ليه، انت المسؤوله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الذين يعذبين في القبر قال انهما لا يعذبان في كبير، وما هو بكبير؟ اول سبب عدم التنزه من البول، فدي مشكله، فلازم نخلي بالنا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، كل عتل وهو الغليظ الجاف، الجواف وهو المختال الضخم، بس ايه مختال يمشي كده يتبختر على الارض، الجموع المنوع اللي هو بيجمع وبيمنع، مستكبر والمستكبر. قال صلى الله عليه وسلم وما تواضع، صوت يا جماعه عبد الناس على وما طو صوت، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. بس خلي بالك بقى من نقطه، كلمه مهمه جدا في الحديث دي، في الحديث ده، ما تواضع احد، السلك يا جماعه حد يدوس عليه، ما يا جماعه الموبايلات اللي بترن سكتوها، ما تواضع احد لله الا رفعه الله. الحديث ده فيه كلمه مهمه قوي اللي هو لله، بمعنى التواضع عباده يا اخوات. تخيلي ان انت تتواضعي عباده، العباده شرطها ايه؟ شرطين، ايه وايه؟ الاخلاص والمتابعه، صح ولا ايه؟ العمل الصالح يعني ايه شروطه؟ الاخلاص لله اول حاجه، ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاخلاص ممكن جدا واحده تبقى بتتواضع عشان الناس يقولوا عليها ايه، متواضعه، يعني بتتواضع عشان الناس يقولوا يا فظيعه وشوفي هي وصلت لايه، بس بالرغم من كده متواضعه وبتكلم الناس ومش عارفه ايه. اهم حاجه انها تكون لمين؟ لله. زي بالظبط كده اللي بيسيب السجاير علشان ايه، صدره تعبه ويقول لك ايه انا سبتها توبه لربنا. انت سايبها اصلا مش توبه لربنا، ده انت لازم تجدد نيتك، انت سايبها بامر الطبيب، فدي ما تبقاش لله. خلي بالك، واحده كانت بتعمل وشها بتعمل حواجبها وحواجبها فيها مشاكل مثلا طلع لها حبوب مش عارف ايه، بطلت تعملها لله؟ لا، ده انت عشان الحبوب. اهم حاجه تصدق النيه ان هي تبقى الايه، لله، تجددي النيه. طب انا لو وقعت في حاجه زي كده مفيش مشكله، بس جددي النيه. واحده ما بتكلمش واحد خايفه ان الناس تعرف، دي مش لله، ده مش استعفاف لله، لا ده ايه، ده للناس. فاي تواضع المفروض ان انا جد دايما اجدد النيه، انا الحمد لله متواضعه ومفيش مشكله خالص وبكلم الناس عادي وبتاع ومفيش في قلبي كبر ناحيه حد وعارفه قيمتي كويس ان انا ولا حاجه والكلام ده كله. اهم حاجه بقى انا هتكون لايه؟ لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم اياكم والكبر. النقطه دي مهمه جدا، فان الكبر يكون في الرجل وان عليه العباءه. يعني ايه؟ يعني مش شرط يكون الانسان غني ولا عنده عمارات، لا ده ممكن يبقى فقير جدا وما عندوش غير عبايه وشايف نفسه متكبر. وبنشوفها اهو، بنشوفها تبقى واحده فقيره ومحتاجه وتتكلمي معاها ومش عارفه ايه بتاع، تلاقي عندها ايه؟ عندها كبر كده، صد كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ فان الرجل يكون متكبرا وهو عليه العباءه، يعني ما عندوش غير ايه؟ جلابيه واحده. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة عائل مستكبر. يعني ايه عائل؟ يعني بيطلب من الناس، بيطلب من الناس، فقير. ليه بقى من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة العائل مستكبر؟ لان هو اصلا ما عندوش الاسباب اللي تدعون الكبر. فاهمين يا اخوات؟ انت بتتكبر، كنت بتتكبر بايه يعني؟ يعني هل الشيخ الزاني زي البكر الزاني؟ واحد يتجوز بالله عليكم تعملوا صلاة عشان خاطر لا يقفلوه خالص يا الله يتقفل. طب يا ست خلي صلاة لا يقفلوه يسيبوه في البيت. طيب طيب كده يا اخوات. طيب ف بمعنى اصح ايه يا اخوات؟ الشيخ الزاني يعني ايه؟ الشيخ الزاني المحصن الزاني اللي هو اتجوز مره واثنين وثلاثه وزنى، هل يستوي هو والشاب البكر اللي ما اتجوزش قبل كده ويزني؟ لا، ده يرجم حتى الموت وده يجلد ويغرب، لا يستوي حتى في الحكم الشرعي. ليه؟ لان ده عنده الاسباب وان كانت كبيره، لكن عنده الاسباب اللي تدعوه كده. لكن انت يا شايب يا اللي اتجوزت 100 مره رايح تزني، ايه الاسباب اللي دعتك لكده؟ وهكذا. فلا يستوي، لا يستوي في الايه؟ في الحكم حتى الشرعي. وهكذا برضو لا يستوي واحد غني. طب الشيطان زي له امواله ان هو يستكبر، لكن انت فقير وعائل بتستكبر ليه؟ فمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. شوفوا اخوات، قارون، قارون قد ايه استكبر؟ قال ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. عارفين انما اوتيته على علم عندي دي زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ دي هي تستاهل اللي يجرالها، او هي تستاهل الخير اللي ربنا مديهولها. ليه؟ عشان هي عندها كذا وكذا وكذا. الفضل فضل الله يا اخوات، اولا وانتهاءا، ابتداءا وانتهاءا، الفضل فضل الله سبحانه وتعالى. ان كان زكى شيء من انفسنا فبيده سبحانه وتعالى، وان كانت دست انفسنا فبايدينا وما كسبت قلوبنا. خلي بالك من النقطه دي. خلاص طيب، طيب تمام كده. طيب وشوفوا كده عباد الرحمن اخوات، لما ربنا سبحانه وتعالى وصفه في سوره الفرقان قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، مش حاسه بنفسها، مش حاسه ان الناس اقل منها، مش حاسه ان كذا. وانا زي ما قلت لك، العجب في القلب والاستكبار في القلب، ها، وبالجوارح. والجوارح طبعا منها اللسان، ان الواحد يقعد يتكلم واه من الالسنه يا اخوات. حتى اخواتي الكبر بتلاقيه في ايه؟ في مجال التعلم والتعليم. تلاقي الطالبه، اسمحوا لي ان انا اقول الكلام ده، عندها استكبار في ايه؟ تيجي المعلمه تردها تقول لها انا قلتها كده على فكره، معلش اسمحوا لي، ما انا لازم اتكلم في الصنعه بتاعتي برضو، ماشي؟ ما انا على فكره قلتها كده والله. طب مش انا قلتها كده؟ وتقعد تسال اللي حواليها. عارفين يا اخوات، انا مره صدر مني الفعل ده في امتحان من الامتحانات، وكان اللي بيمتحني شيخ لجنه من القاهره، من مقرأة الازهر الرئيسيه. اقسم بالله ربنا بيعلم البني ادم، بيعلمه الادب. قلت له على فكره يا شيخ انا قلتها كده، ما ردش عليا. كنت في امتحان في لجنه وكان حواليا اقراني يعني، فبقول للاخت اللي جنبي ايه؟ مش انا قلتها كده؟ بس يشهد الله ان انا عمري ما قلتها في في يعني ايه، في التعلم عموما، لكن ده كان امتحان بقى وخايفه على الدرجه، فعايز اثبت ان هي صح. مش انا قلتها كده؟ فبص وسكت وانهالي الامتحان وما كملتش. بص من يومها قلبت الى الله مش ربنا بيأدبني والله هذا من فضل الله عليا انه بعت لي الشيخ ده. عارفه لو كان بعت لي شيخ عادي بقى ما كنتش هتعلم ولا هتأدب. لذلك من تربيه الله العبد ان يعرضه لكثير من المواقف. انا بقول لك ما فيش حد فينا خالي، بس لازم نفهم احنا بنعمل ايه. لما المعلمه تردك وتقول لك ده غلط يبقى غلط، مش انت ارتضيتيها معلمه، اذا انت ارتضيتيها حكما لقراءتك فسيبيها بقى تعلمك. من ضمن الكبر برضو ان انت وانت لسه بتقولي والمعلمه لسه بتصحح لك تقومي انت قايله معاها لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل ربي زدني علما. عمرك ما هتزدادي غير لما تطلبي من ربنا. انكسري اتزلي. ايه يعني انت فاكره نفسك كانت نازله يعني من بطن الوالده متعلمه؟ ما كلنا بنتعلم، انما العلم بالتعلم. في ايه؟ فلذلك حتى في مجال التعليم في كبر. انتبهي، المعلمه تصحح لك اسكتي لغايه ما تخلص تصحيح، حتى لو هي حتى يا شيخه لو انت قلتيها صح. امام الشافعي كان بيقول جمله جميله قوي، اصبر على معلمك ولو سقاك المر. شوفي يسقيك المر كده، اصل هي شديده قوي في التعليم، بتشد عليا جامد، والله لمصلحتك. يعني هي عايزه منك ايه؟ يعني ايه اللي هيفيدها يعني لما تشد عليكي؟ ده تضيع لوقتها هي، احسن حاجه يلا يلا يلا ومع السلامه، ايه المشكله يعني؟ وهكذا. فالكبر يا اخوات ننتبه منه. تاني مرض العجب. العجب هو رؤية النفس، ورؤية النفس. والعجب يعد أنه بوابة للكبر، بوابة للكبر. والعجب لا يتطلب أطراف أخرى، يعني مش لازم يبقى في ناس حواليا أتكبر عليهم، لا ده من جوايا، اللي هو من جوايا إيه؟ إيش فهمها دي فلسة؟ لا لا لا، تشرف؟ تشرف؟ هي تعرف تحفظ زي ولا تعرف تقرأ؟ لا لا لا لا. من جواه. طب وبعدين يا جماعه في ريحه القهوه دي بقى اعصابنا بتبوظ وما بنعرفش نشتغل. بس عايزك كده طنط بعد اذنك كده، في اغراءات وهتحرك القلوب كده. تمام. فالعجب بداخل القلب يا اخواتي. طيب قال صلى الله عليه وسلم الهلكه في اثنتين، العجب والقنوط. ركزي معايا، الهلكه في اثنتين، العجب والقنوط. ليه بقى؟ قالك لان العجب المعجب بنفسه ده شايف انه عنده كل حاجه ومش ناقصه حاجه خالص، فبالتالي مش هيشتغل، مش هيعمل، ولا يسال الله سبحانه وتعالى ان يؤتيه السعاده وان يفتح عليه. ليه؟ لان هو شايف نفسه وانا محتاج ايه. واحده شايفه نفسها في القراءه ان هي مفيش بعد كده، تمام، لن تسال الله سبحانه وتعالى، ما هي خلاص وصلت من وجهه نظرها لاعلى الافاق. تمام. عائشة منورة وهي واقفة والله. اللهم بارك. خلاص؟ ده الايه؟ اللي هو المعجب بنفسه. القنوط بقى لا، ما هو من يأسه بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى برضه مش هيسأل الله سبحانه وتعالى السعادة، لأن هو شايف إن هو ايه؟ مستني الآخرة خلاص، مستني الموت. يبقى الهلكة في سنتين، العجب والقنوط، فعلا حق. الواحد يبقى شايف نفسه أخر. برضه هقولها تاني، يعني الحاجات دي مش ممكن تجي لنا؟ دي بتجي لنا كلنا. بتجي لنا كلنا أخوات. ان انت يجي في قلبك العجب، ده انا احسن من فلان، هي مش فاهمه دي في الحاجه اللي انا بديها، هي مش عرفها دي كذا. لازم بقى تكسري نفسك، وهل علمني الا الله سبحانه وتعالى؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. هو انا حد علمني الا ربنا؟ انا كنت فين؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ده قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم انت ما كنتش تعرف ايه هو الكتاب ولا ايه هو الايمان. فدي مهمة ان انا اسكت نفسي كده، لا هو انت ايه انت؟ مثلا استعين بحد يساعدني مثلا؟ لا، استعين بحد يساعدك والانظار وكده تروح ليه، وانا لا، وانا بقى مهمشة وهو بقى اللي ياخد الحاجة وكده وكده. والله العظيم يا اخوات حبيبي اقسم بالله من تركها لله وسلم النية لله الله يزيده عزا ورفعة. دي خديها قاعدة كده، انت بتبقي بدماغك في حاجه والشيطان عمال يسوي لك حاجه، والحقيقه حاجه تانية خالص. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح القلوب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك الحب، مش بالناس ولا بان انت تبقي متحكمه في ايه ولا مش متحكمه في ايه. اللي ياخد ياخد، واللي يتمكن يتمكن. هو انت اللي بتمكني؟ والله ابدا. بس اللهم اتي نفوسنا تقواها ورب. نعم. القنوط من الكبائر، ده لسه هناخده إن شاء الله من كبائر القلوب، اللي هو اسمه اليأس من روح الله. تمام؟ طيب، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إذنك وسلم خد قولي له ان انا في المسجد عشان نجيب البنات هنا قولي لها ان احنا في المسجد. عن ابي بكر رضي الله عنه ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى عليه رجل خيرا، واحد ناس قاعدين عند النبي عليه الصلاه والسلام فجابوا سيره واحد، تمام كده، ففي واحد قاعد يمدح فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. خلي بالك ليه بقى قاعد تقول ايه بقى، ده فظيع ورهيب وجميل وبيعمل وبيسوي والخير في ايده ومش عارفه ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. ثم قال: ان كان احدكم مادحا لا محاله، يعني لو مش قادر بقى خلاص، فليقل احسبه كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك. لو انت فعلا شايف ان هو كده، لو انت بقى مش شايف ان هو كده ده هو يعني نفاق بقى، لكن لو شايف ان هو كده يبقى تقول ايه؟ احسبه كذا وكذا وحسيبه الله ولا يزكي على الله احد، لا ازكيها على الله. تمام؟ طيب، فالعجب ممكن جدا يا اخوات يدخل في ايه؟ في عباداتك، في الصلاة، في الصيام، في العلم. خلي بالك في العلم يدخل مثلا في حجابك، تبقى انت شايفه ان انت صلاه ايه ده اللي هم بيصلوها، هو قيام ليه؟ انت بتقولي انها بتصلي ركعتين، هو دي صلاه؟ يلا الحمد لله انا بصلي مش عارفه ايه، وتقعدي تكلمي نفسك كده، هذا عجب، هذا عجب. طيب طبعا ان لم تدافعي، ما احنا بنقول بقى اخوات هو طائف بيجيلك، دفعتيه نكته لك نكته بيضاء، عشان كده بدات الكلام قبل ما اتكلم عن اي مرض بهذا الحديث، لازم المدافعة والمجاهدة. لا والله ده الفضل فضل الله، أنا كنت أقدر أقوم من مكاني أصلا ولا أصلي حتى نص ركعة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ده أنا المؤذن بيأذن وأنا هو بيقول لي حي على الصلاة، قوم يروح يصلي وأنا بقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أقدرش أقوم إلا لما ربنا يديني القوة، وهكذا أذكر نفسي أن القوة بيد الله. وليه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أخت؟ ليه؟ لان انت بترجعي كل ما بك من قوه ومهاره وذكاء وحذاقه و و و لله. والله ما اقدر اخطو خطوه ولا اتكلم كلمه، يعني الواحد يبقى جاي محاضر اللهم اجري على لساني ما يرضيك عني، والواحد يقدر يتكلم كلمه؟ والله ابدا، ولا نص كلمه ولا حرف، ان لم يفتح عليه الله سبحانه وتعالى وان لم يرضى عن القول الله سبحانه وتعالى، اسال الله ان يرضيه يرضى علينا. فبما أن الهداية والاستقامة بمشيئة الله فلا تعجبي بإيمانك وعملك وصلاتك، فهذا من فضل الله عليك، فحذاري أن تفتخري بشيء ليس لك فضل فيه فيسلبه صاحب الفضل منك. اوعي اوعي تبقي منتقبة مثلا وشايفة أن المتبرجة دي ايه دي؟ هي عاملة كده ليه في نفسها؟ ده مش عارفين الزي الشرعي ولا عارفين ايه، ده انا بشوف على النت اخوات كبر وعجب، مش ممكن والله مش ممكن، وانت عامله في نفسك ليه كده؟ ومش كلمي يا اخوات بالحسنى، اخوات ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، مش كده، ما تبقيش مستكبره على خلق الله اللي اعطاك النقاب والستر هو الستير، فلا تتكبري على الخلق، ادعوا لهم بالهدايه. دعوتك انت دعوتك دي بتاخدي عليها اجر اولا، ويقال لك ولك بالمثل. اتفضلي يا سلام. لو كان انتقاد للمنظر واكلمها واقول لها طب انا مش شايفه، والله العظيم الواحد بعد ما فهم اخوات وربنا اتى الواحد شيء من العلم، ربنا الواحد بقى طول ما هو ماشي في الشارع يشوف هذه المناظر يقول اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، بس لكن بقى افضل لها. لا ده مش كبر، ليه كبر؟ ده انا بدعي لها، ده انا ولو انا اعرفها بقى بكلمها بالحسن، اقول لها يا حبيبه قلبي ده انت تبقي جميله، يعني انا اول واحده دعتني للنقاب لن انسى جملتها ابدا، يعني قالت لي اللي قالته بس دعتني فيه برقه، لما دعيت اليه بغلظه نفرت منه، لما دعيت اليه برقه انجذبت اليه. الدعوه اخوات مهمه قوي، فن الدعوه ازاي ادعو الى الله سبحانه وتعالى، وازاي زي ما بيقولوا الم الزباين بالظبط كده. اللي زي اللي بتلبس وتتبرج و نقول لها نذكرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبرج ان تبرج الجاهليه الاولى وتفهميها ان ده تبرج وان وضع المساحيق والحاجات دي ما اختلف عليا احد من العلماء. لكن ما جيش بقى اكلمها مره واحده عن النقاب مثلا ما ينفعش. يعني مثلا واحده متبرجه ولابسه سكيني اول ما اكلمها اقول لها تعالي البسي النقاب حته حته. الاخوات لما بيدخلوا من المسجد ولابسين بنطلونات ضيقه ومش عارف ايه بتاع والاخوات يجوا يقولوا لي الحقي يا استاذه البنات داخلين بيصلوا كده. طب سيبوهم بس يخشوا الله يرضى عليك سيبوهم بس يخشوا ويصلوا وبعدين نبقى نتكلم. طالما اتي بها الى بيت الله اكيد فيها خير اكيد في قلبها في شيء احلى خير. اول خطوه تيجي بيت ربنا تيجي مره بعدها مره نبدا نتكلم نبدا بقى ندعو الله قبل ما نتكلم معاها ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح القلوب وهكذا. طب نكمل اخوات. قال ابن تيمية وقد يعجب بحاله فيظن وصول مراده فيخزل. ممكن الواحد جدا يبقى معجب بحاله وواحدة معجبة بحالها في اللبس في الالتزام في التدين في كذا فتخزل من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين ده كانوا مؤمنين ولا مش مؤمنين يا اخويا؟ ده كانوا الصحابه. لن نغلب اليوم من ايه؟ من قله. لا يا رسول الله ما تخافش ده احنا ايه؟ ده احنا كتير جدا. وبعد فتح مكه بقى والدنيا خلاص الدنيا بقى غرتهم بقى الايه؟ الكثره. ويوم حنين اذ ايه اخويا؟ اعجبتكم العجبه اهو كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وإيه كمان وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طلعتوا تجري والنبي صلى الله عليه وسلم بقى واقف في نص المعركة يا بني كذا يا بني كذا وعمال ينده يا فلان ينده على الصحابة. ليه؟ لأنهم طلعوا يجروا. يوم حنين ده كان مثال يعني يوم أحد هزموا لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين هزموا أو يعني في الأول كانوا مهزومين. ليه؟ عشان أعجبوا بنفسهم يا أخوات. وهذا من تربية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. لازم نتربى يا أخوات. الله سبحانه وتعالى يأتيك بالمواقف اللي تربيكي بعد بقى موقف ما يمر الحمد لله رب إنك ربيتني. لأن محدش هيربيك زي ربنا والله. المواقف اللي بتمر عليك في حياتك محدش هيقدر يربيك زي ما ربنا هيربيكي. فلو احنا بقى كلنا بصينا للمواقف دي ان هي تربيه من الله مش هنحزن ولا هنزعل. لما الاخت تجيب في الامتحان مش عارفه كام وتيجي تقعد تقول لي ازاي والمعلمه ما تعرفش حاجه او مش ما تعرفش حاجه تقول لك المعلمه ابخصتني حقي و و بسكت ما بردش. ليه؟ عايزاها تتعلم. ربنا بيربيكي اكيد ربنا راى شيء في القلب عايز ينكسر فبيكسر بس كده وهكذا. علاج العجب واحد أن تعلمي أن التوفيق من الله فإذا رأيت التوفيق من الله فإذا رأى العبد التوفيق من الله اشتغل بالشكر ولم يعجب بنفسه. تعرفي كده أن اللي وفقك لأي حاجة ربنا حفظت القرآن الموفق هو الله. يعني مرة أختي كانت بتتكلم أخوات معايا زعلت جدا من الجملة دي بتقول لي إيه؟ بتقول لي وفلانة قعدت علشان قعدت معايا تسمعني عشان ايه تطلع لي خطأ بس على مين؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض على مين؟ ليه يا وفوق كل ذي علم عليه اقسم بالله بداية الهاوية. لما بص لنفسي ان انا مفيش حد احسن مني ولا اعلم مني. سيدنا موسى اخوات لما سأل واحد وقال له من اعلم اهل الارض قال له ايه؟ انا ربنا قال له طب تعالى بقى روح في الحته الفلانيه هتلاقي واحد ها مجمع البحرين روح بقى كده هتلاقي واحد اعلم منك. سيدنا موسى لما راح اتعامل معاه بمنتهى التواضع والادب لان ربنا قال له انه ايه اعلم منك. وبالرغم من كده وفوق كل ذي علم عليه الله. خلي بالك يعني ايه يعني كتير قوي يا اخوات بتكلنا الحته اللي هي النرجسيه دي اللي هي طاووس كده فعش. انكسري لله كلما ازددت لله انكسارا زادك علما. خلي بالك خلي بالك. يبقى واحد ان التوفيق من الله فإذا رأى العبد أن التوفيق من الله انشغل بالشكر ولم يعجب بنفسه. اثنين، أن ينظر إلى النعماء التي أنعم الله بها عليه، فإذا نظر في نعمائه انشغل بالشكر عليها واستقل عمله ولم يعجب به. في جملة جميلة أوي بتقول إيه؟ أنين التائبين أو أنين المذنبين خير من إعجاب الطائعين. الأنين المذنبين خير من إعجاب الطائعين. واحدة تبقى واقفة تصلي قيام وشايفة إن هي مفيش زيها وبتستحقر الناس اللي هم على معاصي، لا أهدي بقى من محبطات الأعمال. واحدة بقى مذنبة وطول الليل تئن وتبكي ربنا إن هي نفسها تصلي وإنها نفسها تتوب، أهدي أحسن عند الله. ليه؟ أنين المستغفرين خير من إعجاب الطائعين. طبعا ثلاثة، أن يخاف ألا يتقبل منه، أهم حاجة أخذت هي دي بقى. أنا بشتغل وبعمل وبعمل وبدعو إلى الله، أقسم بالله الواحد ليل ونهار يقول اللهم أعوذ بك من أن أكون من الأخسرين أعمالا، يا رب أخاف أن أكون جسر يوصل الناس إلى الجنة ويلقى بي في النار. حد ينفع رأيه والحد شايف القلب فيه يا أخوات؟ دائما اسألوا الله القبول، يا رب تقبل مني، هي دي اللي تشغلني، يا رب يا ريت يعني يا ترى ربنا تقبل مني ولا لا. يبقى ثلاثة، أن يخاف ألا يتقبل منه، فإذا انشغل بالخوف من عدم القبول لم يعجب بنفسه أبدا. أربعة، أن ينظر في ذنوبه. يا أخوات الذنوب، مين فينا ما عندوش ذنوب؟ مين فينا ما عندوش أثام؟ مين فينا ما عندوش كوارث؟ مش بس ذنوب، كوارث وكبائر. أن ينظر إلى ذنوبه، فإذا خاف أن ترجح سيئاته على حسناته لم يعجب بنفسه أبدا. وهكذا، وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. خلي بالك كثير من الناس بتقرن ما بين الرياء والعجب. فالرياء من باب الإشراك أو إشراك الناس مع الله، والعجب من باب إشراك نفسك مع الله. في فرق. لما إبليس قال أنا خير منه، هو هنا عمل إيه؟ أعجب بس ولا أعجب واستكبر؟ واستكبر، لأن هو تكلم وقال أنا أحسن منه، تمام؟ بس أشرك مين معاه؟ أشرك نفسه، أشرك نفسه مع ربنا. طيب تمام، صاحب الجنتين اللي في سورة الكهف، تمام؟ لما صاحبه بيقول له إيه؟ اللي هو أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طب هو صاحبه بيقول له لا أشرك، طب هو أصلا صاحب الجنتين أشرك؟ أشرك مين؟ أشرك طبعا، أشرك نفسه، صح ولا لا؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، خلاص؟ وما أظن الساعة قائمة، وعلشان أنا فظيع وشاطر وجميل ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. ده أنا حتى لو كده يعني لو هي أزيلت وراحت، ده لما أرجع لربنا ده هيديني أحسن منها بكتير. هو هنا أشرك مين يا خالتي؟ أشرك نفسه، هو ده بقى العجب والاستكبار. خلي بالك، يبقى في فرق بين العجب والرياء. الرياء بيشرك الناس، عايز الناس تتفرج عليهم، إن شاء الله نتكلم عليهم. لكن العجب بيشرك مين؟ بيشرك نفسه. فالمرائي جميلة قوي دي من الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فالمرائي لا يحقق إياك نعبد، وكأنه بيقول إيه؟ أعبدك وأعبد غيرك مش إياك، تمام؟ يعني العمل مش خلص لك أنت لوحدك، لا ده فيه كمان ناس معاك. فالمرائي لا يحقق إياك نعبد، والمعجب لا يحقق إياك نستعين. جميلة جميلة جميلة. تدفعوا كيف؟ صلوا على حبيبنا. فالمرائي المرائي لا لم يحقق إياك نعبد، والمعجب لم يحقق إياك نستعين، لأن هو معجب بنفسه هيستعين ليه؟ بس خلاص كده، فين بقى أنا إيه؟ إنما أوتيتوه على علم العين، ده أنا أعمله بصبع رجلية صغير، إيه المشكلة يعني؟ زي بالظبط يا أخواتي، عارفين لما الواحدة مثلاً إيه تبقى شاطرة قوي في المطبخ، تيجي في يوم بقى تقول لك ده أنا هعمل حلة محشي تطلع من نفخه، وهعمل عزومة وتفشخر بقى حلة المحشي، يمكن بتكلم في المحشي عشان هو تخصصي مش عارف. تمام؟ اه هعمل بقى واسوي يا عيني بقى، ويا سلام على الكرنب بقى، والدنيا مقلوبه. ما تستعينش بالله، خلي بالك والله العظيم يا اخوات احنا محتاجين نستعين بعدد انفاسنا. ما تستعينش بالله، بس تحط الحل على النار تروح تتكلم مش عارف ايه، ترجع تلاقيها شاطط تقعد تولي الوقت طول النهار. ليه يا حبيبتي كده؟ عشان ما استعنتيش بالله، عشان اوكلتي الامر لنفسك. لذلك احنا في اذكار الصباح والمساء بنقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. وفي رواية إنك إن تكلني إلى نفسي وكلتني إلى ذنب وخطيئة. خلي بالك ما تسيبنيش لنفسي طرفة عين، لأن أنا هروح فين لو تسبت لنفسي؟ والله لولا أنت ما أعنتني. الفضل فضل الله، والله الواحد بيغسل الطبقين يقول اللهم لك الحمد إنك أبدرتني، يصلي الركعتين اللهم لك الحمد إنك أبدرتني. هو أنا ليه قدرة؟ والله ولا ليه قدرة. وتبقي قاعده من المسجد ومش راضيه تروحي المسجد ومش راضيه تروحي الحلقه عشان تقعدي وتنظفي الشقه وتنظفي النيش ومش عارفه ايه، ها؟ واول ما تقعدي يجي عليكي السقعه والنوم حلو وتدخلي تتكوعي ولا اي حاجه. ليه؟ القدره من الله. وهكذا الاطفال النهارده ما شاء الله عاملين شغل كبير جدا. سيبوهم يا خالد. ياسين ربنا يا رب يبارك لك يا ياسين، منورنا كده في الحلقات الصباحيه والمسائيه. طيب ندخل على المرض الثالث يا اخوات، ناخد منه اللي نقدر ناخده لان الامراض كتير، شفانا الله وعافانا منها يا رب. المرض الثالث وهو الرياء والسمعه، ده مهم قوي. الرياء والسمعه، وطبعا ده يعتبر من كبائر القلوب، كبائر القلوب الرياء. طبعا الرياء والسمعة يا أخوات، الرياء تعريفه أن يقوم بالعمل ويعمل على تحسينه وهدفه من وراء ذلك مراءة الناس ومدحه. يبقى بيعمل العمل وبيحسنه عشان الناس ايه تراه. الرياء يعني من المراءة يا أخوات، من الرؤية، الناس تشوفه يعني وتمدحه، ده ايه؟ ده الرياء. السمعة أن يقوم بالعمل ليتحدث به عند الناس، يا دي عملت عمل فظيع وكبير ومش عارفة إيه وما إلى ذلك. يبقى الأول الرياء متعلق بالرؤية، والثاني السمعة متعلق بالإيه؟ بالسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث خطير جدا صلى الله سبحانه وتعالى وفرافه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. واحد استشهد في الحرب في القتال، فربنا سبحانه وتعالى يأتي به فيعرفه نعمه. يعني إيه يعرفه نعمه؟ يقول له أنت كان ليك قوة من غيري؟ لا يا رب. أنت كان ليك إيد تحارب بها من غيري؟ لا يا رب. أنت كان ليك همة تدخل بها المعركة من غيري؟ لا يا رب. وهكذا، فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ عملت ايه بالنعم دي؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، يا رب سلم، وقرأ القرآن وعلمه، فيؤتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. أنا قرأت القرآن يا رب فيك، شايفين فيك دي؟ يعني في محبتك، في معيتك، في هداية الناس، فيك. فيقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. فيقال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. حديث صحيح رواه مسلم. مرعب. بصوا أخوات، يعني الواحد بعد الحديث ده ما بيقرأ وبيقرأ شرح كل مرة ما بيبقاش عايز يجي المسجد تاني، والله العظيم أقسم بالله. ولكن أيضا بنقول الجلوس عن العمل رياء. ما هو أنا مش عايز أجي ليه؟ خايفة من الرياء، صح كده؟ خايفة أن الناس يقولوا علي، يبقى برضو ببص للناس، يبقى برضو رياء. يعني خلي بالك وانت بتعملي العمل خايفة من الرياء. لا أنا مش هروح. يعني في وقت مرة بتقولي أنا ببقى قاعدة مثلا في مكان في نادي في كده وعايزة أقوم أصلي، بس أصحابي مش ملتزمات خالص، فلما باجي أقوم أصلي مثلا بخاف أقول لهم لأن هما بيقعدوا يتريقوا عليا فيكون رياء، فما بقومش، ما بقومش أصلي. تمام كده؟ فهي كده بتعالج الرياء برياء، لأن هي عالجت الرياء إن هي الناس يشوفوها، بالرياء إن هي برضو بصت لنظرة الناس ليها. يبقى هو الرياء عشان أبعد عنه إن الناس دي ما بصلهمش خالص، سواء مدحوني أو قدحوني ماليش دعوة بقى، بس أخلص النية. وبص أخواتي أنا عايز أقول لكم على حاجة، أقسم بالله ما لنا سبيل إلا الإخلاص إلا الدعاء وإخلاص النية دايما، وإن أنا دايما أجدد النية. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وبمعنى أصح إن ربنا هو اللي أخلصهم، إنه كان من عبادنا المخلصين. ربنا هو اللي أخلصه، يعني أخلص هو اللي رزق الإخلاص، فدائما تدعو أن يرزقنا الإخلاص. ربنا يرضى عليك. وإنت داخلة إن شاء الله رمضان يا رب يا رب احفظني يا رب، وإنت داخلة كده رمضان إن شاء الله ثبتي لك دعوتين، ثبتيهم كده في كل سجود في كل قعدة في كل دعاء تقوليها. ماليش دعوة بقى، انت حر اي دعوتين براحتك. انا اهم دعوة عندي صراحة الاخلاص. كل ما حد يروح العمرة ادعيلك بالله عليك في المطر ادعولي عيالك او معرفين. ليه؟ لان الامر صعب، والله صعب. اخلاص والثبات والقرآن ولقاء الله بقلب سليم. يا رب ارزقنا. اللهم اخلص عملنا لوجهك. قال بعض الحكماء مثل الذي يعمل للرياء والسمعة، شوف الكلام الرائع، مثل الذي يعمل للرياء والسمعة كمثل الذي يملأ كيسه حصى، جايب كيس كده ومليه ايه؟ حصى، ثم يدخل السوق ليشتري به، فإذا فتحه أمام البائع فإذا هو حصى. لا إله إلا الله، مع كيس مليان حصى، دخل بقى يشتري، جاي يطلع الفلوس ما لقاش إلا ايه؟ إلا حصى ولا منفعة، فإذا هو حصى ولا منفعة له في كيسه سوى مقالة الناس له ما أملأ كيسه. يا بخته، دي عمالة تلم حسنات ولا يعلم ما فيها إلا الله، وما يعلم ما فيه إلا الله، ما أملأ كيسه ولا يعطى به شيئا. الناس شايفة أنه هو إيه؟ مليان وعلى تقى وعلى هدى وعلى صلاح وعلى عمل، تمام؟ وهو ايه؟ وهو ما معهوش. ما سبب الوقوع في الرياء وما العلاج؟ واحد، سبب الوقوع في الرياء، اول سبب ضعف البصيره باسماء الله تعالى وصفاته. ان انا ما يبقاش عندي بصيره ان الله سبحانه وتعالى عليم. يعني ايه عليم؟ يعلم كل نفس وما قام فيها، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعني سماها حتى الإمام السعدي في التفسير قال لك ايه؟ يعلم المستحيلات. المستحيلات اللي هي ايه؟ اللي هي اصلا مش ممكن تكون، بس لو كانت هتبقى ايه؟ يعلمها سبحانه وتعالى. يعني مثلا انا عينيا مش خضرة مثلا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم لو انا مثلا عينيا خضرة كان ايه الكائن، كان ايه الحكاية، كان كنت هبقى عاملة ازاي. يبقى ضعف البصيرة بأسماء الله تعالى وصفاته. إذا غاب عن العبد معرفة الله تعالى بصفاته، وإذا غاب عن العبد أن الله عالم الغيب والشهادة وأنه يعلم السر وأخفى، يقع في الرياء. طب ما هو بيغيب عننا ساعات، وساعات ما يعني مش كل وقت، ساعات بنبقى متذكرين وساعات بننسى. تجديد النية، تجديد النية. اثنين، إذا جهل العبد أن الله سبحانه بيده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. ربنا سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء. ليه بقى؟ إيه علاقة دي بالرياء؟ فلا بد أن يقع في الرياء. لو جهل أن الله هو الذي بيده خزائن كل شيء لا بد أن يقع في الرياء. ليه بقى؟ لأن المرائي يبتغي غرضا من أغراض الدنيا، صيت وجاهة، بيقولوا عليها اللي هي يعني يتقال عليه إن هو فظيع، إن هو قوي جدا في مادته، إن هو شاطر جدا جدا في شغله، لا بد أن يقع في الرياء. لأن لو أنا فعلا حبيت يعني محبة الناس دي نفسي فيها، لو أنا ابتغيتها بس من عند الملك مش هرائي. فهميني يا أخوات؟ يعني أنا مثلا نفسي إن الناس تحبني، أتوجه إلى الله أن يرزقني حب الناس، ولا أتوجه إلى العباد. يعني بمعنى صح، ما أعملش للناس الحاجات اللي بيحبوها قوي قوي قوي عشان أكسب حبهم، لا، أنا أرضي الملك وهو اللي يرضي عني الناس. مش في حديث بيقول إن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس ها سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهكذا أو العكس. فهي دي النقطة، إن أنا ببتغي إيه؟ ببتغي صيت، نفسي يبقى لي صيت في الأرض. طب ماشي، طب ما هو فعلاً من كان له صيتا في الأرض إن شاء الله يكون لي صيت في السماء بأمر الله، ولكن ده يكون من حب الله سبحانه وتعالى عليه، ممكن يبقى له صيت في الأرض ويكون مذموم عند ربنا، ودي مشكلة. فمن يبتغي إن هو يكون لي صيت، الله هو اللي عنده الخزائن ولا لأ؟ لو علمت إن ربنا هو الذي يملك الخزائن لن أتوجه بإرادة إلى الناس. كان في فيديو جميل قوي كده من كام يوم شيرته حتى، عن واحد فقير جدا وبسيط جدا وبيشحن للناس وحاجات زي كده، قال جمله عجبتني قوي يا اخواتي، قال لك انا اشحت من الناس، انا اشحت من الملك. يا جمله اثرت فيا قوي، اشحت من الملك، اشحت من ربنا. عارفه الشحاته؟ عارفه ان الشحاته بيبقى فيها تذلل قد ايه؟ انت بقى المفروض كده تتذللي كده وانت بتطلبي من الملك، يا رب يا رب ألقي في قلوب الناس حبي، أنا حب ما إلي أن أنا أبقى محبوبة ما بين الناس، وهو حب الناس نعمة أصلا. فاطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحبب فيا مثلا خلقه، وهكذا. وعلم عيالي وأقول لهم إن الحاجات دي لا يملكها إلا الله، تقول لك أنا أصحابي ما بيحبونيش، اطلبي من ربنا إنه يرزق الحب أصحابك. الحاجات دي بتحصل كتير يا أخوات من أولادنا، بيجي يقولوا لي لا ارضي ربنا وهو يحبب الناس ليك، لان من احب الله، من احبه الله نادى في جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فينادي جبريل في اهل السماء اللي هم الملائكه اني احب فلانا فاحبه، فيوضع له القابوله في الارض. وهكذا. نعم، ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله له ما بينه وبين العباد. الأستاذة أنهيد بتقول جملة جميلة جدا، تقولك إيه؟ أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين أبنائك. عيالي ونفرين مني وما بيكلمونيش وعلاقتهم بيا ما يعلم بيها لربنا وكذا، صلحي لما بينك وما بين ربنا، ما تخليهوش خراب عشان ربنا يعمر لك العلاقة لما بينك وبين عيالك، وهكذا. ثلاثة، عدم علم العبد أن الله مالك الملك، يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يرفع أقواما ويضع آخرين، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لما وقع في الرياء. لما أعرف إن أنا بقع في الرياء ليه؟ لأني ببقى عايزة الناس إيه؟ تحبني وتشوفني وتتكلم عني. طب ما هي أصلا قلوب العباد دي زي بالظبط الأخت لما بتيجي مثلا تشتكي إن جوزها ما بيحبهاش، مفيش عيشة طيبة ما بينهم، وإن هو عمره ما حبها، وإن هو وإن هو وإن هو، تمام كده؟ هذا الحب أنا دايماً أقعد أقول يا جماعة لو سمحتوا القلوب بيد الرحمن، يا اللي بتشتكي إن جوزك ما بيحبكيش وعمالة تعملي الحاجات والأساليب والمواويل، اطلبي الأول من الرحمن أن يرزقه حبك. اللي خد خلاص. طب ما كنا نخلص الأول الدرس. ما احنا مش أنا فعلا كنت بعمل في صمت لوحدي. لا كده مش عارف. أسأل دلوقتي. أسأل السنة. طب ماشي لما ينزل. عشان ما تديهمش فرصة يتكلموا بس. آخر مرة. فناخد بس السبب الرابع وخلاص. أربعة، عدم اليقين بأن البشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لا الناس هتديني ايه؟ حاضر. عدم اليقين بأن البشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لما أعرف أن الناس أصلا ما لا يملكوا شيء، حلقة يا أخوات لو سمحت، لما أعرف أن الناس لا تملك شيء على طول الدنيا كده قفزت يا أخوات. ما تصبروا شوية يا أخوات لما الدرس يخلص بعد إذنكم. الدنيا نطت يعني، جت على الخمس دقايق دول خلاص بقى، خلاص محدش يوزع حاجه بقى، مفيش توزيع يا اخوات بعد اذنكم الا لما اقول دعاء ختم المجلس بعد اذنكم. اربعه، عدم اليقين بان البشر لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. لما انا اعرف بيقين ان الناس مش هتنفعني بشيء، انا ساعتها هاجي مثلا في حلقه من حلقات القران وهزعل وهتنكد ان فلانه سابتني وراحت تحفظ عند فلانه. طب ما تروح. سيدنا علي بن ابي طالب اتكلم في النقطه دي وقال لك ان الجليس جليس القران منهم يجلس وان في قلبه الكبد لان طالبه يذهب الى غيره. لو راح لغيري وسمع من غيري يبقى يتشال ويتحط عليه. الله، طب وانا مالي ما يروح؟ سبحان الله، هو له رزق وانا لي رزق، هي لها رزق وانا لي رزق. لو تيقنت ان الناس لا تملك لانفسهم شيء ولا يملكون لي شيء، ده هم لا يملكون لانفسهم، يبقى هيملكون انا؟ ماذا هاخد؟ ما هاخد منها ايه يعني؟ هي ليها رزق معايا وانا لي رزق معاها. دايما تيجي تحفظ على ايدي اقول لها كده، اقول لها انت رزقي وانا رزقك. اسال الله ان يبارك لنا في ارزاقنا. طب انا هروح احفظ عند فلان، مع السلامه. المهم تفضلي على الطريق، المهم تفضلي تحفظي، المهم تفضلي تتعلمي، مش مهم عند مين، ولا انا ولا عشره زيي، كلنا يا بنتي فقراء وربنا اللي بيعلمنا وعلمنا الاول صلى الله عليه وسلم، اللهم جزي عنا خير ما جزيت رسولا عن امتي، هو اللي علمنا يا اخواتي. تيجي اختي الاخت تقول لك ايه انا عايزه المحاضرات مش عارفه اديها فين، ما تهدي، هو العلم علمي؟ العلم علم الله، والفضل فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. يبقى اليقين ده بقى بيخليك تخرجي من دايره الايه؟ الرياء. الله اكبر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.